أو حالة اختصر منها على حرف الإيه الفاء فقط ومدة بالخير خيرات وإن شرا يعني فشر ولا أريد الشر إلا أنت يعني إلا أنت تاء فاختصر من كلمة تاء على حرف التاء. قال آخر ما نادوهم ألا الجموا ألا تاء قالوا جميعا كلهم ألا تاء نادوهم ألا الجموا ألا تاء يعني ألا تركبون فاختصر من كلمة تركبون على حرف تاء قالوا جميعا كلهم ألا تاء يعني تركبوا وكما قيل أيضا كفى بالسيف فاء فاء يعني فاهية أو شاهدة ويدرجون في هذا حديثا ضعيفا وهو أن وهو ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من أعان على قتل مؤمن ولو بكفر كلمة نعم الحديث لقي الله وهو أي أو لقي الله وهو مكتوب على يعني جثته أي كل من رحمة الله أو كما قال الذي اختار هذا الحديث لكن هو من ناحية اللغة يعتبره أحيانا علماء شاهدا بفرض صحته طبعا هو لم يصح على أساس إن إيه إن الإنسان يعين على قتل أخيه بقوله أق يعني لم يكن أقتل ولكن فقط بكلمة أق واضح بدل كلمة أقتل من هذا الباب على أساس هذا الاستعمال العربي أو هذا النهج العربي الذي عرفه العرب من قبله وهو أنهم يختصرون على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون أن ينطقوا بها ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الأسلوب في القرآن الكريم أسلوب معهود من ذي قبل وممن انتصر ذلك الشيخ ابن العلاء المودودي رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى أن هذه الحروف كانت شائعة للاستعمال في الأدب العربي في الحقبة التي نزل فيها القرآن وقد استخدمها الشعراء والكتاب على السواء ولأن معناها كان مفهوما لديهم آنذاك لم يعترض عليها أحد قط قال ان احد واحد ولا واحد من الصحابه ولا من العرب اعترض على وجود هذه الحروف في اوائل السور بل حتى لم يستفهموا عنها ولا عن استعمالها اذ ما كانت عندهم الغازا وطلاسم يلزم حلها وتفسيرها لكن هذا جرت به عادتهم من قبل في شعرهم وفي ادبهم هل ممكن واحد منكم يتوقع يقول ايه جواب هذه الشبهه شيء جيد جدا لو واحد ما يعني ما اطلعش على الكلام العلماء فيها وجابها كده يعني بتوفيق الله اتفضل لا احنا جبنا الكلام الغاية الموجودي والمقدمة اللي قبله اللي هي ان العرب اختصر يعني بيستغل عن كلمة بحرف اي اتفضل لا هو ورد في مدرسة تانية حتى ما بين الصحابة تأتي أو المفسرين قالوا سأتي مثل التفصيل إلا إيه أنت اقتربت جدا اقتربت جدا من المعنى قالوا بيكون أن يرى الظاهرة أقوى من أنا يعني أصبه في عقولكم فلما تقولون أنتم أوقع واضح الجواب ايه على كلام العلامة المودودي رحمه الله او من ذهب الى مذهبه الجواب هو ان هذا الاسلوب الذي نزلت به فواتحها في اول كلام كما قلنا هذه الحروف المقطعه لا توجد الا في فواتح السور بخلاف استعمالات العرب نلاحظ في كل الامثله التي ذكرناها بيوجد هذا الحرف في جواب كلام معين او في سياق جمله فيفهم معناه من الأسياق كله يعني أنت تفهم لوحدك من أنت قلت لها صفي فقالت طاف فكلمة طاف هذه تقدمها كلام دل على معناها مثلا بالخير خيرات وإن شرا حتى من غير ما سكتنا وقلنا اللي في جيل في ابتدائي نقط كلمة شر كمان هقول لك فشر إن الشر جزاء الشر فالخيرا بالخير خيرات وإن شرا ف يعني فشر ولا أريد الشر إلا أنت يعني إلا أنت تاء كذلك نادوهم ألا الجموا ألا قالوا جميعا كلهم ألا تاء أو كفى بالسيف تاء فإذا في سياق الكلام قبل هذا الحرف

يعرف معانيها. فإذا الراسخون هنا ليس استئنافا وإنما هو معطوفا على ما قبله، فالواو للجمع وليس للاستئناف. فإذا هنا الوقت يكون إيه على قوله تعالى والراسخون في العلم، يعني إيه وما يعني تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، جملة جديدة. يروي عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل وأنهم داخلون في علم متشابه، وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به. وقال بهذا الرأي الربيع ومحمد بن جعفر ابن الزبير والقاسم ابن محمد وغيرهم. وروي عن مجاهد أنه نفق الراسخون على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه. احتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به كل من عند ربنا، وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال. لكن القرطبي لا يقبل هذا الرأي ولا يقف على قوله تعالى والراسخون في العلم ولا يجعل الواو للعطف ويمكن نصب يقولون على الحال، لأن العرب لا تدمر الفعل والمفعول معا. هذا لما عرف عن العرب أنهم يصبح الفعل والمفعول مضمر ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل، لا يكون لك حال إلا مع ظهور الفعل. فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال. ولو جاز ذلك يعني مثلا هل يجوز أن تقول عبد الله راكبا؟ ما ينفعش في اللغة العربية أن يضمر إيه؟ أن يضمر الفعل والمفعول معه، واضح؟ فمش لا يمكن أن تقول عبد الله راكبا بمعنى أقبل عبد الله راكبا، وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبد الله يتكلم يفلح بين الناس، فيفلح هنا إعرابها إيه؟ حال. عبد الله يتكلم يفلح بين الناس، نعم. فكان قول عامة العلماء بالابتداء بقوله تعالى والراسخون في العلم مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد الذي جعل الواو للعطف وزعم أنهم يعلمونه. وأيضا فإنه لا يجوز أن الله سبحانه وتعالى شيئا عن الحق ويته به ثم يكون إذا كشف. فترى قول تعالى قل ما يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا لا سلف على يجليها لوقتها لا قل هو يعلم شيئا إلا، فلا يكون له في علم هذا التأويل شريك. فلو كل واحد يصير به وهو من النسق له كل من ربنا كلمة كل عندنا تفيد الأمر يقولون الأمر لهم لا يكونها، لكن كل من عند ربنا كل من المختلفة كل ربنا. أنا الأخ أنا أريد الكلام المفصل أو محاولة في تأويل هذه الفواكه احتج من مرة عبد مدى حمد الرخصة شيئا بهم وهم جهل. طبعا هل هم يكون بعلم علم كل شيء لكن علم لا يكون بهم وإن يعني فإلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة في أنا ما قال فإن تسمع أفهم كلام إذا لم فمنه لا يعلم ويعلم فواتح الصور بإيد حساب الجمل. وهذه طريقة مين؟ طريقة تنصر لمين؟ اليهود، طريقة يهودية اللي هو عند كل حرف اللي هي أبجد أول مثلا كل حرف إيه؟ يعني نقول وألف به به جيم جيم إيه؟ مثلا 1 2 3 4 حد يوصل 10 بعد كده إيه؟ 10 20 30 بعد كده 100 200. فلو كلمة مكونة من حروف شوف كل حرف كم تساوي كام وجمعوها ويعني يحاولوا ان يستخلصوا منها بعض الايه المعلومات. هذه طريقه يهوديه ليست في الاسلام في شيء. كذلك من هذه الضلالات ضلاله الخلفاء خليفه الذي ذهب الى ايضا عمل حسابات معينه بالكمبيوتر او الحاسب الالي الجديد يعني ومن خلال اوامر الكمبيوتر يعطيه علاقات ويحرف رقم 19 ويتكرر كم مره في القران و تقديس للرقم 19 بصورة تمثلها تماما بمنهج ايه البابليين والبهائيين. وطبعا هذا موضوع يستحق الحقيقة الكلام فيه لكن امر عارض الان لم نفصل فيه. على الاحوال هذا الفريق الثاني من العلماء رأى ان الفواتح ليست من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. قالوا لو كانت هذه الحروف من المتشابه لجاز ان يرد في كتاب الله ما لا يكون مفهوما للناس. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكيف يأمرنا الله بتدبر القرآن كله وبعضه غير مفهوم؟ ولو كان غير مفهوم لما أمرنا الله بتدبره

عن قتادة قال كل هجاء في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن. كل هجاء يعني حروف التحدي يعني الفجر في أول سورة. المذهب الثالث أن الفواتح حروف مأخوذة من أسماء الله وصفاته. حروف مأخوذة من أسماء الله عز وجل وصفاته. فبعضهم قال إنها تدل على اسم الله الأعظم. فعن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. وطبعا نحن نحتاج للأساليب مثل هذا تحقيق الأساليب، لأن ابن عباس صار مثل اللوحة الأمانات الجميلة الجذابة في أشهر مكان في البلدة والناس يروحون يجيئون عليه، فكل من أمر أن ينتج يعني أن يروج قولا ويلتق على هذه الأمانات ويقول إيه ابن عباس قال. أيضا وروي أيضا عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب أنها سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يا كاف ها يا عين صادر في لي. بناء هو من هنا استنبط إيه أو ادعوا أن هذه الفواتح هي أسماء لله عز وجل. طبعا هذا أيضا مما يحتاج إلى أن يثبت بالسند الصحيح. كذلك أيضا من ذلك ما روي عن الربيع بن أنس في قوله كاف ها يا عين صاد قال يا من يجير ولا يزار عليه. وأخرج عن أسهب يعني أخرج ابن أبي حاتم عن أسهب قال سألت مالك بن أنس أنبغي لأحد أن يتسمى بياسين أنبغي لأحد أن يتسمى بياسين قال ما أراه ينبغي لقول الله ياسين والقرآن الحكيم. يقول هذا اسم تسميت به يعني برضو عزائن على إيه على أن الحروف أسماء لله عز وجل فبنسمى لا يجوز لأحد الأمن يتسمى باسم الله. فهؤلاء هذا الفريق قال إن ياسين اسم من أسماء الله، طه اسم من أسماء الله، ألف لمين اسم من أسماء الله. وعن ابن عباس وغيره يعني ممكن بسهولة جدا نجد في كل مذهب أو في أغلب المذاهب كل من ينسبوا إلى من؟ إلى ابن عباس. وعن ابن عباس وذلك للأسف الشديد علوم القرآن ما خدمت الخدمة الواجبة على الأمة إلى الآن. بخلاف السنة ولله الحمد الناس قضت بأهمية التحقيق في السنة، ولكن مازالت علوم القرآن تحتاج لكثير من التحقيق. ابن عباس وغيره قال الإسلام من حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله. أي نعم. وقال وروي عن أبي العالية في قوله تعالى الإسلام من قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا جارت فيها الألف كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه. يعني ده طريقة أخرى يعني مش بقى يقول إن ياسين مثلا هي اسم أسماء الله أو ألف لام ميم اسم أسماء الله، طريقة أخرى تلتقي مع نفس الطريقة لأنه يقولوا إن الحرف كل حرف منها رمز لاسم أسماء الله أو جزء من إيه من أسماء الله. يعني مثلا قيل الألف من الله، ألف يعني الله، لام مأخوذة من جبريل، ميم من محمد عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس في قوله كاف ها يا عين صاد أن الكاف من كاف أليس الله بكاف عبدا، فيعني إيه إن هذا كلمة كاف تاء الحرف هذا، والهاء ها من هاد الهادي، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. فهذه الفاتحة في مريم يجتمع بها صفات كثيرة لأن كل حرف منها مفتاح اسم أو صفة من صفاته تعالى. طبعا لا يبعد دون أن يستدلوا لهذا بما صدرنا به الكلام في موضوع استعمال العرب للحروف، وقد كان الفرق بين استعمالات العرب للحروف المختصر عليها وبين فواتح السور. وروي عن عباس ألف لام ميم قال ألف لام ميم أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، أنا لام الله مين أعلم، أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك. وقيل إنها صفات الأفعال، دي مسألة أنها يعني حروف مختصرة لأسماء الله أو مأخوذة من أسماء الله. فريق آخر قال دي صفات الأفعال، الألف ألف لام مين مثلا، الألف آلاؤه، واللام لطفه، والمين مجده وملكه، نقل ذلك أبو الثور. طبعا يعني لو هو واحد يقول لك الياء من عليم، طب ايه اللي يمنع ان الياء تكون من حكيم او من خبير؟ أو أي اسم أو لطيف وفي ياء. طبعا واضح أن الكلام غير يعني منضبط من ناحية العلمية. المذهب الرابع أن الفواتح أقسام أقسم الله سبحانه وتعالى بها. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألف لام ميم هو قسم أقسم الله به. فيجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى أقسم بالحروف المقطعة كلها واقتصر على ذكر بعضها من ذكر جميعها. فقال ألف لام ميم وهو يريد جميع الحروف. كما يقول القائل تعلمت آبات تاجا وهكذا. وقال إيه تعلمت الأبجدية. لكن يقول حتى احنا نقول إيه ألف ده. فقصد مقبل يقول ألف ده لحد الياء يقول إيه تعلمت ألف باء أو آبات تاجا. تبتدئ بها عن الداخل. فكذلك كأن الله أقسم بجميع حروف القرآن بجميع حروف الهجائية لكن اقتصر على أجزاء من هذه الحروف في هذه الحروف المقطعة أو في هذه الفواتح. فلما قال أن يذكرها كلها اكتفى بذكر بعضها. والناس يجلون بأوائل الأشياء عندما يقولون قرأت الحمد لله يعني قرأت فاتحة الكتاب. فإنما أقسم الله بحروف المعجم لشرفها وفضلها ولأنها مبادي في كتبه المنزلة ومباني أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأصول كلام الأمم بها يتعارفون ويذكرون الله عز وجل ويوحدون. وقد أقسم في كتاب العزيز بالفجر وبالطور وبالعصر وبالدين وبالقلم إعظاما لما يذكرون. ووقع القسم وضع في أكثر سور السور على القرآن. يعني يلاحظ أنه قال يعني ذلك الكلام اللي هو ايه يقول مقسم واضح يعني اقسم بهذه الحروف التي هي رمز الحروف الايه او جزء من الحروف الابجديه. وكان المقصود من قوله تعالى مثلا حاميم الف ب س ت ج ح د بنوصل للياء. فكان هو يقسم بالحروف التي منها نزل هذا القران الكريم. قالوا نلاحظ ان في اكثر الصور في الان كانت هذا الحروف في تراجح في أول في فتحة السورة ثم يغلب وجود إثارة إلى القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. كأنه قال وحروف المعجم يعني أقسم بحروف المعجم لهو الكتاب الذي لا ريب فيه إلى آخره. ثم تعرض هنا بعد ذلك من السلام في يعني التفسير الشاري وهو كلام التفسير في هذه الأشياء لكن نريد أن نفصل فيه يعني. وتكلم أيضا عن يعني ضلالات الباطلية وتأويلاته أنهم يستعملون القرآن في الناحية الغمزية ليتوصلوا بها إلى أهوائهم ومآربهم. وقد استنكر الباطلاني وغيره من العلماء الآراء المتناقضة التي لم تحدد المراد من الفواتح تحديدا دقيقا والمنسوبة للصحابة والتابعين مش الإشارة بهذه الحروف إلى اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته أو اسم الله الأعظم. فلماذا لم تكن القاف مثلا الحرف الأول من القاهر بدل من القدوس؟ يقول القاف يعني يقصد إيه؟ اسم القدوس. طيب ما الذي يمنع أن تكون القاهر مثلا؟ أو القهار؟ لما لا تدل النور على النور لا على الناقص؟ قول النون نون والقلم والسلون نون يعني الناقص. طيب ولماذا لا تكون النور صاد يعني ايه على على على الصمد قبل القدم ولماذا لا تكون الصادق وهكذا. ولماذا لم تكن الف لام ميم هي الاحرف البارزه في الرحمن لا في الرحيم الى غير ذلك من الاقوال المختلطه الفاتره المتناقضه في التفاسير الاشاريه والباطنيه في الفواتح وكذا التفاسير العصريه صاحبة الأرقام العددية والتي لا يجوز الأخذ بها في تفسير كلام الله رب العالمين. ولذا قال بعضهم من ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباع وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام. يقول الطيالسي إن المروي عن الصحابة في الفواتح مختلف متناقض. فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكما لا وجه له. وإن عملنا بالجميع كان عملا بما هو مختلف متناقض ولا يجوز. ثم هنا مانع غير هذا المانع وهو أنه لو كان شيء مما قالوه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتفقوا عليه ولم يختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه. لو كان

فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الفقيه رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله فلا يكن في صدرك حرج منه, قال مجاهد وقتاده والسدي حرج اي شك, فلا يكن في صدرك حرج يعني شك, اي لا يكن في صدرك شك في كون هذا القران حقا. وعلى هذا القول فالايه في قوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين تماما, لان كتاب انزل اليك توازي ايه او تساوي الحق من ربك, فلا تكونن من الممترين فلا يكن في صدرك حرج منه يعني شك منه. وكذلك قوله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. يقرن اثبات حقيقه القران وانه من عند الله كتاب انزل اليك بالنهي عن الانتراء. طبعا على هذا التفسير فلا يكن في صدرك حرج منه لا يكون الخطاب حقيقه للنبي صلى الله عليه وسلم, واضح؟ لان المنكرين من هو المنكرين؟ المنكرين هو الشاك الذي يشك, ممتلئ مفتعل من المرية والمرية هي السبب. وعلى هذا القول فالخطاب في ظاهره هو للنبي صلى الله عليه وسلم, والمراد نهي غيره عن الشك في القرآن تماما كقول الراجزي إياك أعني فاسمعي يا جارة, وكقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هل يحتمل أن الرسول لم يطيع منهم آثما أو كفورا؟ هذا الخطاب موجه للرسول لكن المقصود غيره, وهذا يصرح به احيانا في القران يا ايها النبي اذا طلقتم النساء, يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم غيره عليه الصلاه والسلام. مثلا قوله تعالى لئن اشركت لاحبطن عملك, الرسول كان معصوم من الذنوب ومن الاثام فكيف يصل من الشرك عليه الصلاه والسلام, ولا يمكن ابدا ان يصدر منه شرك. وقال تعالى ولئن اتبعت اهواءهم, وهو معصوم من ذلك ايضا عليه الصلاه والسلام. فمعلوم انه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من ذلك, ولكن الله يخاطبه ليوجه الخطاب الى غيره في ظل خطابه صلى الله عليه وسلم. اذا هذا هو الاحتمال الاول في تفسير الايه فلا يكن في صدرك حرج منه, حرج يعني مرية او شك, وذكرنا ما غيره من القران الكريم. وعلى هذا يكون الخطاب للرسول والمراد غيره صلى الله عليه وسلم ممن هو غير معصوم من المرية او الشك. اما جمهور العلماء فمذهبهم ان المراد بالحرج في الايه هو الضيق كما حكينا هنا كما بينه القرطبي رحمه الله, يعني فلا يكن في صدرك حرج منه يعني ضيق, ضيق عن تبليغ ما امرت به لشده تكذيبهم لك, لان تحمل عداوة الكفار والتعرض لبطئهم مما يضيق به الصدر, وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا يسلغوا رأسي فيدعوه قبلة, يعني أو يسلغوا بعض الروايات يحطموا رأسي إذا أنا يعني فعلت ذلك, أخرجه مسلم. وأستلغوا أستدخوا, فهذا البصر بلا شك مما يضيق به الصبر. ويدل لهذا الوجه الاخير في الايات قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك, وقوله ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون, وقوله فلعلك باشع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا, وقوله لعلك باشع نفسك الا يكونوا مؤمنين. ويؤيد الوجه الاخير في الايات أن الحرج في لغة العرب الضيق, وذلك معروف في كلامهم, ومنه قوله تعالى ليس على الأعمى حرج, حرج يعني ضيق, وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق, وقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأننا نصعد جسما, حرج يعني شديد الضيق, إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى انذر به, انذر يعني هذا الكتاب المنزل, تنذر المشركين فذا يؤمن, لذلك لتنذر به وذكرى مؤمنين, تنذر به اي لكين, اما المؤمنون فهو ذكرى للمؤمنين, يعظ لا وتكون ذكرى للمؤمنين بالاذان بالاخطاء لا مشرك